فهل لو اغتسل الرسول في الماء الدائم؟ هل في الحديث الثاني معليش هل اغتسل في الماء الدائم؟ لا ما اغتسل. اذا ما في دعوة لكن اجبنا ما تعتبر عند الرسول انه ماء الى هنا فهمت علي؟ نعم. طيب الان دع الحديث الاول وقف عند الحديث الثاني. ايش قصة الجفنة؟ ان امرأة الرسول زوج من زوجاته اغتسلت. طيب فماذا هل هي اغتسلت في الجفنة؟ قل لي الان. لا لا تقول الحديث انا اسألك عن الحديث. معليش بس هل تفهم من الحديث انها هل تفهم من الحديث بارك الله فيك ان زوجة الرسول اغتسلت في الجفنة؟ والله من الجفنة من الماء. هو هذا اغتسلت من الماء الذي بدأ. ولذلك تفهم من عندنا بالماء الذي بدأ. نعم لكن ما اغتسلت في الجفنة. والله يعني الحديث الاول ايش يقول؟ لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم. فما في فرق بين اغتسلت من الجفنة ولا تغتسل في الجفنة؟ أنتم عرب لازم تفعلوا الناس اللغة. ها؟ ما هي الجفنة؟ كمان خلينا نتعلم ما هي الجفنة؟ هي البحيرة؟ لا طبعا صح هذا من المسجد هذا. طيب بعد يمكن اغتسال في الجفنة؟ حروف الجر يقول العلماء يقوم بعضها مقام بعض وهذا من حجج اهل السنة على اهل البدعة. ثم لما قال تعالى حكاية اسمع يا اخواننا لما أسلم السحرة ماذا كان موقف فرعون منهم؟ أنه هددهم بالقتل شر قتلة. فماذا قال في سورة طه؟ ماذا قبل قوله تعالى حكاية عنه ولأصلبنكم في جذوع النخل أول أي إيش؟ قال آمنتم بي قبل أن آذن لكم وإنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. هل هناك من عربي يفهم في جذوع النخل أنه بشق الجذع كباب الخزانة مثلا بابين ويحطهم جوا ويخفل عليهم الجذع ويموتوا خنقا؟ ما أحد يفهم شيء من هذا. وإنما قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي لأصلبنكم على جذوع النخل. فيقولون أهل المعرفة باللغة العربية أن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض. فهنا إذا وجدت في رواية في الجفنة فالمقصود من الجفنة ضرورة أن الجفن لا تتسير الإنسان يغتسل فيه. كذلك من هذا القبيل قل سيروا في الأرض. قل سيروا في الأرض يعني في جوف الأرض مع الجدال والأذاعي والحياية ونحو ذلك. لا سيروا على وجه الأرض. حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض. أخيرا نصل معكم إلى حديث متداول على الشمع وهو الحمد لله من الحديث الصحيحة وفيها اعتقاد أهل السنة أن الله عز وجل على العرش استوى وأنه كما قال في القرآن الكريم آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ما هو الحديث؟ قال عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قوله ارحموا من في الأرض يعني ديدان والحشرات؟ لا يعني ليرحم بعضكم بعضا هكذا. يرحمكم من في السماء وهذه النقطة الأهم التي أريد أن ألفت نظركم إليها ربطا لهذا الحديث بالآية السابقة أأمنتم من في السماء، لأن بعض المبتدعة قديما وحديثا يشكل عليهم هذا النص القرآني والحديث النبوي أيضا، لكن الحديث النبوي يزيد الإشكال لأنه قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فلا أحد يفهم من قوله في الجملة الأولى من الحديث من في الأرض يعني من في جوف الأرض، وإنما من على الأرض يعني من البشر، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. في السماء أيضا هنا بمعنى على السماء، فحروف الجر يقوم بعضها مقام بعض. فقوله تعالى آمنتم من في السماء، هذه نقطة يجب أهل السنة أن يعرفوها حتى ما إذا ما جاهلوها استغلوا من قبل المبتدعة، حيث يقولون أنتم تقولون إن الله عز وجل على العرش استوى، وتفسرون استوى بمعنى استعلى، هاي ربنا يقول آمنتم من في السماء، فإذا الله في السماء والسماء خلق من خلق الله، فهل السماء ظرف لله عز وجل أحاط به؟ والواقع أن الله وصف نفسه بقوله وهو بكل شيء محيط، فهو أكبر من كل شيء، لذلك نحن نستفتح صلواتنا بقولنا الله أكبر، فكيف ربنا في السماء؟ وما معنى قول الجارية حينما سأل الرسول أين الله فقالت في السماء أي على السماء، لأن حروف الجر يقوم مقامها بعضها مقام بعض، وعلى ذلك يتفق قوله تعالى آمنتم من في السماء إلى آخر الآية بالنصوص الأخرى التي تعطي أن لله عز وجل صفة العلو على كل المخلوقات وأعلاها عرش الرحمن تبارك وتعالى. يأتي هذا الحديث يؤكد هذا المعنى فيقول ارحموا من في الأرض أي من على الأرض، يرحمكم من في السماء أي من على السماء. فإذا إذا كان الحديث بلفظ في الجفنة فليس معنى أن الجفنة صارت ظرفا للزوجة التي اغتسلت منها وهي جنب، وإنما أخذت من الجفنة، ففي بمعنى من على هذه القاعدة التي ذكرتها أنا. وخلاصة الكلام أن الاغتسال الماء الدائم شيء والاغتراف من الماء الدائم شيء ثاني، والدليل أن هناك في الحديث الأول في رواية في صحيح مسلم قال أبو هريرة ولكن بيغترف، ها هذا الإشكال والحمد لله. نعم رحم الله عليك. بالنسبة للعلاج التي تعالج 40 يوم فقط الماء، إيش الفائدة اللي تستفيدها؟ هذا السؤال أرجو أن يفهم أخواننا الذين قرأوا قصة صوم 40 يوما أنه صوم طبي ولم يكن صوما شرعيا، بمعنى أنني كنت إذا شعرت بحاجة إلى الماء شربت مثل الآن مثلا أشرب، هذا ليس صياما شرعيا يمسك عند طلوع الفجر ويفطر عند غروب الشمس، لا، إنما هذا تجويع إذا أردنا أن نكون يعني واضحين في التعبير، إنما هو تجويع للنفس عن كل شيء يدخل الجو إلا الماء، هذا طبعا من باب التدرج، حيث كان في أمعائي شيء من الاضطرابات وعالج نفسي كثيرا عند بعض الأطباء هناك، وكنا أروح إليهم يعطوني دواء أسبوع أسبوعين ثلاثة، من كثرة المراجعة أمل فأدع والمرض شبهه. بعد ذلك قرأت بعض الكتب التي تتحدث عن التجويع والتزاوي بالجوع فتبين لي أن الأمر كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث بحسب ابن آدم يقيمات يخمع في الجهر فإن كان ولا بد أثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. وهناك حديث يفيد أن المعدة بيت الداء لكن من ناحية الحديثية لا يصح لكن من ناحية الطبية معنى صحيح. المهم أنه أنا دخلت في التجويع وما دخل جوفي 40 يوما شيء إلا الماء وكان وراء ذلك فعلا يعني معالجة واضحة تماما. هذا الذي وقع مني. نعم شيخ صلاح ابن رجب في معظم كتبه عندما يذكر الحديث ما يقول أخرجه مثلا البخاري وإنما يقول خرجه من البخاري هل في فرق بين أخرجه وخرجه أم هو اختلاف؟ لا الفعل المضارع بل الفعل الماضي اللازم يعد تارة بالألف وتارة بتضعيف عين فعله فأخرج وخرج بمعنى واحد. هذا راح كله كده وش نعم هذا راجع بالصراحه كنت مش عارف السجود يضم كده السجود نعم هكذا الشغل. طب بتكبير احيانا يكبر كل خفض رفع ولا في اماكن معلوله لا هو المشروع يكبر في كل خفض ورفع ولكن بعض تقول عن التكبير ولا عن الرفع يرفع يديه مع كل تكبيرة ولكن بعض هذا الرفع أقوى من بعض. الرفع عند تكبير الإحرام أقوى من الرفع عند الركوع والسجود خاصة عند الركوع والرفع منه. وهذا الرفع عند الركوع والرفع منه أقوى من رفع اليدين حينما ينهض من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. وهذا الرفع في كل هذه الأنواع أقوى من الرفع في التكبيرات الأخرى. أي هناك رفع سنة مؤكدة وهو ما سبق ذكره وسنة مستحبة وهو فيما بقي من التكبيرات كالهوي إلى السجود كرفع الرأس من السجود كالعودة إلى السجدة الثانية كرفع الرأس من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية. هذه التكبيرات يستحب فيها رفع اليدين فالمشروع رفع اليدين مع كل تكبيرة لكن مع ملاحظة ما بين سنة مؤكدة وما بين سنة مستحبة. هل يمكن المداومة عليها؟ لا بالنسبه لحديث عوده لحديث لا يمنع عنه في البلاد. اذا كان الفرق بين ان ينزل هذا ويطلع هذا يعني الفرق 5 درجات او اقل من ذلك. والحمد لله احسن من دون فرق احسن من دون فرق. احد الجماعه الشيخ صالح الهجري قام بالمسجد ولا كذب لان المفهوم لا مكان لا عندما يرى فليكبر المفهوم. أو صحيح وذكرته أنا آرفا وكان رجلا ضريرا وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت لكن هذا الانتظار أتراه ساعة من الزمان فقال لا تدري أنه مو ساعة لكن ما تدري على الضغط وأنا معه لكن مسألة تقريبية من قد خمسة لا أقل 50 آية كيف؟ من قد 50 آية لا لك بين الأذان والإقامة. نعم 50 آية بين صلاة الفجر بين الأذان والإقامة. ما في تحديد إلا هذا الذي جاء في هذا الحديث لكن انتظار ابن أم مكتوم لا يمكن أن يقدر بساعة ولا بنصف ساعة إنما قريبا من ذلك. ممكن أول يا شيخ الملاحظة التي ذكرتها عن بعض العلماء هي في محلها لكن التقدير لا يصار إليه أبدا بمجرد الظن وإنما كما قال حول هذا الجلد. ورد سجل هادم ومجد خط ممكن أول الشيخ نزول اللي يأذن في الأول ينزل السحر ويطلع الآخر بعد يعني هذا يمكن لأنه هذه زيادة على النص لم يكن بين الأذنين إلا يقدر ما ينزل هذا ويصعب هذا لكن الملاحظة التي ذكرها الأخ وارد تماما وارد أن يفجع الأذان الأول فجر قادم إيه؟ وارد أن الأذان الأول فجر قادم لا مش وارد ما له علاقة بالفجر الكادم لكن الغرض أن الرسول عليه السلام قال في بعض الأحاديث لا يغرنكم هذا النور الذي كذن بالسرحان ممتد هكذا في السماء وإنما هذا النور الممتد في الأفق النور الذي يظهر هكذا فهو ما يسمى في لغة الفقهاء بالفجر الكاري لكن في السنة لا يوجد إلا هذا وفي الحديث اللي رواه مالك أن محمد بن علي بن الحسين أنه باقي حرقة شعر الحسن الحسين وزينب أم كلثوم ووزنت ابن الفضة هذا صحيح؟ كيف؟ عقيبة أي العقيبة كيف كيف؟ عين؟ رواه محمد بن علي بن الحسين نعم قال أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم حرقت رأس الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وزنت هو هذا الحديث طبعا محمد بن علي بن حسين هو ليس صحابيا وإنما هو تابعي لأنه علي بن حسين الحسين بن علي بن أبي طالب فهو محمد بن علي بن حسين والحسين صحابي صغير فابنه علي تابعي ابنه محمد تابعي هذا يكون معضلا لكن التصدق بوزن ايش خلد طبنا هذا جاء في حديث اخرى ثم في هذا التفصيل انه عن فلان وفلان وفلان اسماء الحديث هنا يكون معضلا ويحتاج الى تقويته بشواهد فيما يتعلق بالتصدق بالوزن المذكور هذا فيه حديث ذكرها الإمام ابن القيم الجوزية في كتاب المعروف في تحفة الودود في أحكام المولود. نعم. إن خوف شدة البلاء كثرة العياذ مع قلة الجسم هل هذا الحديث؟ حديث باطل. أصحابي كذبوا. لأي مقتديت ومهتديت. باطل أيضا. وإن كان سنده ضعيفا. حديث العفر هذا لا أصل له عرجنا عن الموضوع هو الحين النهي إلى البحث بالنسبة لدبس الرجال حسبه أن يكون مباح للنساء وفي النكاح وفي العيد فقط أما الرجال فلهم شأن آخر كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر ذيول هذا كلام صحيح يعني كل الأوقات التي جاء النهي عن الصلاة فيها إنما يقصد بالنهي التنفل المطلق أما ما كان له سبب من فريضة منسية مثلا فتذكرها في وقت الكراهة فهو يصليها أو ما كان من النوافل التي لها سبب إن تركت النافلة ذهبت مع ذهاب السبب فهذه النوافل ذوات الأسباب تشرع صلاتها في الأوقات المكروهة وهناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تدل على هذه القاعدة التي تبناها الإمام الشافعي رحمه الله ومن تبعه. وهناك كتاب نافع جدا لأحد علماء الحديث في الهند اسمه إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي سنة الفجر. من فائدة هذا الكتاب أنه جمع الأحاديث التي تتعلق بهذه النوافل التي لها أسماء، وكان من ذلك حديث أخرجه الإمام الترمذي وغيره كأحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ذات يوم الفجر، فلما سلم رأى رجلا نهض يصلي فقال له أصلاتان معا؟ أو قال له أتصلي الصبح أربعا؟ فلما صلى الرجل قال يا رسول الله دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة فصليت معه ولم أكن قد صليت ركعتي الفجر فهما هاتان، أي ما صلاه بعد الفجر هما سنة الفجر. فسكت عليه الصلاة والسلام، وكان سكوته هنا إقرارا لجواز صلاة سنة الفجر بعد الفرض مع الحديث الذي ذكرته آنفا لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. لكن لما كانت هاتان ركعتان من تركتا بسبب وجوب الانضمام إلى الصلاة القائمة وعدم جواز الشروع بالنافلة المشروعة قبل الفريضة، في قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة. فإذا هذا الذي فوت على نفسه ركعتي سنة الفجر إنما كان ذلك منه ليس كسلا أو إعراضا أو قلة اهتمام بهذه السنة، وإنما إيثارا منه باتباعه بقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فاجتهد هذا الإنسان فصلى ركعتين بعد الفجر فأقره عليه الصلاة والسلام، فصارت سنة لنا أنه إذا دخلنا المسجد وقد أقيمت الصلاة ولم نكن قد صلينا سنة الفجر أنه يجوز لنا أن نصليها بعد الفريضة. فدخل استثناء على حديث لا صلاة بعد الفجر بهاتين ركعتين. فيقال حين ذاك تقدموا يا أخوانا تقدموا ما استطعتم. كذلك من جملة المستثنى ما جاء في موطأ مالك وسنن أبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما صلى الصبح في مسجد الخير وسلم رأى رجلين بعيدين عن الصلاة، فبدأ له عليه السلام أنهم لم يصليا معه، فقال لهما أولستما مسلمين؟ قال بلى يا رسول الله. قال فما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا. فقال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة. فأنتم ترون هنا أنهما صليا نافلة بعد فريضة الفجر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا استثناء آخر في هذا الحديث الصحيح، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فما إلا من صلى سنة الفجر، إلا من كان صلى الفريضة في وحده ثم أتى المسجد وهم يصلون فيصلي معهم، ولو كان هذا وقت كراهة، لأن الانضمام إلى الجماعة هنا يتغلب على كراهة الصلاة في الوقت المكروه. إذا صلى في مسجد آخر نعم؟ إذا صلى في مسجد آخر ثم جعل هذا المسجد يحضر مثلا مجلس الشمس فوجد أهل يصلون، نفس الجواب بارك الله فيك، أن يصلي معه، لأن الغاية ألا يظهر نفسه أنه ليس مع الجماعة. حيث يجمع بينه وبين حديث ابن عمر عندما خلف عن الجماعة فقالوا لماذا لا تصلي مع الجماعة؟ قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي رجل مرتين. هل أنت تحتج بحديث ابن عمر المرفوع أم بإباء ابن عمر؟ الحديث معناه لا صلاة في يوم مرتين بنية الفرض. يا شيخ الآن إذا الناس رأت المنفردين خلف الصف أو الفجين خلف الصف، أتى واحد وحده وبدأ ترى الصف، هل هو يخش مع الإمام أو يسحب خلفه أو يسحب واحد؟ جزاك الله. يخش مع الإمام كيف يعني؟ يعني يدخل يصلي جنب الإمام، يعني يستطيع أن يصل إليه في باب الحجر. أنا أتصور إن كان يستطيع أن يصل إليه بدون إخلال في الصفوف هذا واجبه، وإن كان يصل إليه بالإخلال في الصفوف كما ذكرت فحينئذ هذا الإخلال هو إفساد في الأرض فلا يجوز. ومن هذا القبيل الحديث الذي يذكره بعضهم محتجا لكي لا يصلي هذا المنفرد وحده في حديث رواه أبو يعلى في مسنده يقول فليشتر رجلا بين يديه ليصلي معه، فمع كون الحديث هذا إسناده ضعيف لا يحتج به ففيه إفساد أيضا للصف الذي بين يديه لأنه سيوجد فيه خللا، وهذا الخلل قد يستطيع من كان عنده شيء من اليقظة والفقر أن يسده، لكن في النهاية لو تتابعوا كلهم سيظل الخلل موجودا في الصف. فما عدم صحة الحديث ومع أنه يوجد خللا ففي هذه الحالة أنا اعتقادي أن هذا المنفرد إذا لم يستطع أن يجد لنفسه فرجة ينضم إليها أو يصلي وحده وصلاته صحيحة. وفي اعتقادي بالنسبة للصفوف المعروف اليوم أن الإنسان يستطيع أن يوجد ليس لفرد واحد بل لأفراد كثيرين، لأن الناس لا يتراصون الرص الذي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونه حينما كان عليه الصلاة والسلام يأمرهم بتسوية الصف كما قال أنس بن مالك في صحيح البخاري، فكان أحدنا يلصق كتفه بكتف صاحبه وساقه بساق صاحبه وقدمه بقدم صاحبه أو كعبه بكعب صاحبه. هذا الوصف اليوم لا وجود له، ولذلك فمن السهل جدا أن الإنسان يدق حاله بين شخصين بكل يسر ولطف فلا يصلي وحده. أما إن تصورنا صفا على السنة كالبنيان المرصوص حينئذ يصلي وحده وصلاته صحيحة. كيف تكون صلاته صحيحة وقد نفى الرسول عليه السلام صحة هذه الصلاة بالنسبة لمن صلى

المعارضة الجواب يا أخي يستطيع أن يؤدي إليه ما بقي له في ذمته سبق الجواب، إن كان يستطيع فواجب عليه أن يوصل الحق إلى صاحبه أي إلى بائع القماش، فإن لم يستطع فليتصدق بما لصاحب القماش عليه بنية أن هذه الصدقة عن صاحب القماش، فإن التقى به يوما ما أعطاه الحق وتعود الصدقة إليه. المعانقة كيف المعانقة على السنة؟ المعانقة هو الالتزام، والمعانقة هو الالتزام هكذا صدر صدر كيف؟ صدر صدر لا، هذا التفصيل الدقيق ما نستطيع أن نقول صبر الصبر أو جانب الصبر كيف ما تيسر يعني. نعم وقد السفر المطلوبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هل تقوم برؤوس الأصابع الأقدام أم بالكعب؟ بالكعب. نعم. يقول وجدت تيسا من الغنم الصغير في السجن مع غنمي، ولما كبر بعته ب200 ريال سعودي، هل يجوز ذلك؟ وكم ما أدري إيش تكلم هل لا حكمه في التشهد الأخير كلاهما واجب. وبعثت أحدا السؤال يعني بعد ما عقل رب السيت وبعد 200 ريال يقول هل يجوز ذلك، وكنت بعثت أحدا يبحث عنه يعني عن صاحب ما واجب ما هذا السؤال. نعم الجواب عن هذا الجواب السابق وهو أنه يحل له ذلك، فإذا عرف صاحبه لابد من أن يوديه. نعم أنا أقول لكم الآن كلمة ولا تؤاخذوني، يبدو أن الوقت قريب وأن الملل بدأ يتسرب إليكم، والدليل على ذلك أن الفوضى بدأت تتسرب إليكم، كنتم من قبل ما شاء الله كلكم آذان صاغية، والآن أسمع صوت من هنا واحد يتكلم مع صاحبي هنا إلى آخره، فإن كنتم مللتم أنا ما مللتم، لأني أنا ناذر نفسي لخدمة المسلمين في نشر علم الحديث والسنة والفقه، لكن ما أريد أن تضيعوا وقتي سدى، فإن مللتم فالفرنقيوا وانصرفوا، وإن لم تملوا فأنصتوا ولا تكلموا. نأخذ راحة لو صرت رأيك ما عندي مانع لكن الكلام ربا الأسئلة فليكونوا كما كانوا على النظام منتظمين بدون فوضى. تفضل. هذا أقبل الغرام صغير يجوز الشيء ولا علي بالناس علي لم يشوف ما يعني فتبر عنده ولما تبر بعد قال ما إنه يوكل على لا إذا كنا نكبر بعد. الجواب قلت أنا هذه القصة فتلك القصة، هو يأكل ثمن هذا اللي إيش سميته فيت، يأكل ثمنه غنيئا مريئا، لكن إن تبين له فيما بعد صاحبه فعليه أن يرضيه. واضح؟ تفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء أهل اليمن وهم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، الإيمان يمانة والحكمة يمانية، السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفسادين أهل الوضع خلق معنى الحديث. الحديث طويل، أي نقطة تفيد من الحديث؟ الحديث الحكمة اليمانية وقبل مقلع، قبل؟ أي مقلع أهل الفزادين. نعم هذا الجملة الأخيرة من الحديث واضحة بأحاديث أخرى أما أن أتاكم أهل اليمن هم أحق رقوا قلوبا وأفئدة والحكمة يمان أو الإيمان يمان والحكمة يمانية، هذه منقبة لأبي موسى رضي الله عنه وقومه لأنهم كانوا متصفين بهذه الصفات، ولا ينبغي أن نتصور لأن كل أهل اليمن هذه صفتهم، لأن فيهم من كانوا على خلاف ذلك كما هو معلوم من قصة مسيلمة الكذاب وأمثاله. نعم نعم فهذا وصف لناس من أصحاب الرسول عليه السلام قال رجل أبو موسى ومن كانوا معه من اليمانيين الذين أسلموا. أما قصة الفدادين من أهل المشرب الذي يدل على ذلك مجموع الأحاديث التي وردت، إنما هم أهل العراق يومئذ كانوا أصحاب إبل ورعاة إبل، وفي الغالب هؤلاء يكونون فريضي القلوب. وقد جاء في هذا الصدد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه اللهم بارك في شامنا اللهم بارك في يمننا ثلاث مرات، قال ذلك عليه الصلاة والسلام. قالوا وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال هناك الزلازل وهناك الفتن وهناك يخرج قرن الشيطان. جاء في رواية صحيحة مفسرة لقولهم للرسول عليه السلام قال وفي نجدنا يا رسول الله، جاءت رواية بلفظ قال وفي عراقنا يا رسول الله، فهذا اللفظ وفي عراقنا هو المقصود في الرواية الأولى وفي نجدنا، وهم المقصودون في هذا الحديث أصحاب الفدادين وفي جهة المشرق. وقد جاء أيضا الحديث من رواية ابن عمر في صحيح مسلم أن رجلا جاء إليه إلى ابن عمر فقال سؤال غريب، قال إذا ماذا تقول في الذباب تقع على الثوب، والذباب معروف أنه يقع على القارورات على النجاسات، فهو يسأل عن هذه النجاسة التي لا ترى بالعين المجردة، إذا وقع الذباب في ثوب هذا الإنسان ماذا تقول يا ابن عمر؟ فقال يا أهل العراق وعون الشاهد، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، يشير إلى قتلهم الحسين رضي الله عنه، فأنت من هؤلاء القوم يرتكبون هذه الكبائر ولا يهتمون بها، ثم أنت تسأل عن وقوع الذباب على الثوب، يتنجس الثوب ولا لا؟ يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يشير إلى المشرق وفي رواية إلى العراق منها هنا يطلع قرن الشيطان. فالأحاديث تشبه بعضها بعضا وتدل على أن المقصود بهذه الأحاديث إنما هم أهل العراق، والتاريخ يؤكد هذه الروايات. هل يصح حديث أن ريح الرحمن جهة اليمن أو روح الرحمن؟ في حديث في مسند بهذا لكن ما استحضر الآن هذا. نعم بالنسبة لحين الحجاجين ما تسمع عنهم تكلموا طعنوا في دين الله عز وجل وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يطبقوا فيهم حكم الله، ولو إنسان نذر نفسه قتل واحد من هؤلاء الطعن منهم أهل الحداثة أهل الحديث يتكلموا في ذات الله وفي السبع العصر الحاضر مشارات على أدين أدينات وأتباع أدين العرب أنت تعلم أن الذي يقيم الحدود هو الحاكم نعم ولا الفرد الأفراد لا حاكم فإذا الحكام اليوم انحرفوا عن إقامة حدود الله عز وجل فذلك لا يعني أن يتولى إقامة الحدود بعض الأفراد لأن ذلك سيزيد الفتنة فتنة لأنك إذا قام فلان المسلم على إقامة حد فسيكون أقارب المحدود بالفأل منهم وهكذا ستسع دائرة الفتن ولذلك فعلى المسلمين أن يعمل كل منهم في حدود استطاعته لإيجاد الدولة المسلمة التي تحكم بما أنزل الله وحينئذ تزول هذه المفاسد كلها وعسى أن يكون ذلك قريبا إن شاء الله. إذا في واحد مثلا في جلسة في جلسة ذكر مثلا هذه المباركة في جلسة يذكر الله سبحانه الله الحمد لله لا إله إلا الله أفضل ولا ينصت ويستمع ولا إيه ولا ينصت ويستمع يعني يستفيد منه والله بدنا نفهم منه ليش جالس في جلسة هذا الذكر لماذا يذكر ذكره هو ولا يستفيد علما هو جالس يستفيد العلم والآل ولكن يريد أن يستفيد ذكر الله عز وجل لابد أنك تقرأ قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فهو إما أن يكون قلبه مع العلم أو أن يكون قلبه مع الذكر ولا أنت تتصور أن واحد يسمع للشيخ عم يقول ومن ناحية أخرى ناسك الشبهة ويعمل فيها هذا ليس ذكرا لا هذا باطل ثم هو ولو انه عملته هكذا ما يستطيع ان يفهم ما يلقى عليه من الموعظة لذلك الجواب ان عليه ان يكتفي بهذا الذكر وهو العلم الذي انت اشرت اليه اما الذكر الاخر فذلك يكون في مجلس اخر اما فردا او جماعة يعني كما كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لبعض أصحابه اجلس بنا